أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فلولا تشكرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم المطهرون تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى بسم الله Thank you. أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم.